بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال الشارح: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز، لأنه يدل أو يوهم دعوى الاستغناء عن مغفرة الله. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت، قال القرطبي: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، ويتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ويدل على قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه. قوله ليعزم المسألة، قال القرطبي: أي ليجزم في مسألة وليحقق رغبته. وقوله فإن الله لا مكره له، قال القرطبي: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد. قوله وليعظم الرغبة، قيل الطلبة والحاجة، وقيل السؤال، أي يلح فيه. انتهى الباب، أحسن الله عليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. باب قول اللهم اغفر لي، يعني باب حكم قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وحكمه التحريم بدليل النهي، بدليل هذا الحديث الصحيح: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة في اللفظ الآخر فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة. فلا يجوز تعليق الدعاء على المشيئة، والحكمة من ذلك واضح في الحديث، لأن التعليق على المشيئة يشعر بعدم الرغبة، يعني بعدم الحرص، يعني إن شئت، لأن هذا واضح عند الناس. إذا أمر الوالد ولده وقال إذا تيسر لك، إذا شئت افعل، يعني هات ما، بخلاف ما إذا جزم وقال ائت بهذا الأمر جزما بدون تخيير. فالتعليق على المشيئة يشعر بفتور الرغبة، إنه ما هو يعني ليس بالحريص على هذا المطلوب. أو أنه يخشى أن يكره المسؤول والمطلوب، يعني كثيرا ما يقول الإنسان لآخر: إذا سمحت، إذا شئت تفعل كذا، مراعاة إنه ما يلح ينزب عليها أو يؤكد عليها. لا، إذا سمحت، إذا شئت، هذا بالنسبة لل يعني لل مساوي لماله عليه أمر، ولا السيد يأمر والوالد. ولهذا قال في الحديث: فإن الله لا مكره له، أنت اجزم في دعائك والله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد حسب ما تقتضيه الحكمة. ولهذا قال في الحديث: وليعظم الرغبة، لا يعلق على المشيئة، وليعظم الرغبة، ليدعو دعاء يدل على صدق الرغبة وعظم الرغبة. الرغبة يعني محبة الشيء ومحبة حصول المطلوب. ولهذا ما تقول رحم الله فلان إن شاء الله، وكثير ما يجري على الألسن الله يهديك إن شاء الله، الله يهديه إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله. هذه تجري على ألسنة الناس ما يريدون بها التعليق، تجري على ألسنة بعفوية ما يريدون حقيقة التعليق. ولهذا كان يعني الأمر فيها واسع، لكن يعلمون إن الدعاء لا يعلق على المشيئة. لا تقول الله يهديني إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، لا. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما عاده في مرضه: طهور إن شاء الله. فالذي يظهر إن هذا التعليق بسبب إن الجملة ليست دعاء، بل هو نوع من الرجاء، كما تقول فلان المرحوم إن شاء الله، أو تقول فلان في الجنة إن شاء الله، فلان في الجنة إن شاء الله. لكن إذا قلت اللهم أدخله الجنة أو أدخله الله الجنة، ما تقول إن شاء الله. فرق صيغة خبر، خبر حقيقة، فلان في الجنة إن شاء الله، هذا رجاء. ولا شك أن التعليق الدعاء المشيئة فيه ينافي تحقيق التوحيد المتضمن لتعظيم الله، والمتضمن للإيمان بأنه تعالى فعال لما يريد، وأنه لا مكره له. فيعلم المسلم أن الله يفعل ما يشاء، ولا أحد يكرهه، لا مكره له، وأنه جواد. أيضا أشير في الحديث إلى أنه كريم سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه شيء، ما يستعظم مسألة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أطلب من ربك كثيرا، لكن من غير عدوان. الشيء الذي ليس يعني لا يجوز أن يعني لا يمكن أن يحصل للإنسان ما يطلبه، مستحيل. تقول اللهم اجعلني نبيا، أو اللهم اجعلني في منازل الأنبياء، لا أحد يصير. الأنبياء فالله تعالى لا يتعاظم، لا يستعظم الطلب الذي تطلبه منه، لأنه سبحانه وتعالى بيده الخير، هو جواد، جواد ومليء، يعني مليء، بيده خزائن الخير كله، بيده الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.